مين معاك الشات ولا الجروب بتاع الجمهور؟ مش عارف، نزلناه امبارح. امبارح نزلنا على الجروب بتاع بلغوا عني. مين عنده جروب بلغوا عني؟ مين مش شايف الجروب؟ ماشي. ابراهيم اقرا الفتوى اللي انت امبارح. ابي ابراهيم اقرا الفتوى نزلناه امبارح. الحمد لله. تفضل يا احمد. السلام عليكم. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال لا يهدي لخيرها إلا أنت واصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا عليك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالي الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدنا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. مع النبي الثلاثي من مجالس التفسير وما زلنا مع سورة البقرة. قبل إن شاء الله ختام الدرس، هنا الفاضل حيقرأ الفتوى المتعلقة بحكم الصوم إذا انتصف شعرين نجعلها في آخر المجلس إن شاء الله. وقفنا عند قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض قل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال ابن كثير رحمه الله عليه قال اشتملت هذه الآية الكريمة اكتب الله أي مجلس لازم يبرى الألف تراث الألف ما فيش مجلس في السماع حتى لو ناس قد يظنوا من التفسير نذكر ونسر قصص أي مجلس فلا بد أن تكون مجلس التفسير بالذات يبقى في يعني أحكام ما يتعلق بالعقيدة والفقه لا بد أي مجلس تجلس فيه جلست وحبست وقتك فلتغتنم هذا الوقت. انت حبست وقتك لتجلس طيب السماع هذا ذاكرة مؤقتة يعني أقرب ما تكون إلى النسيان. أما القلم إذا ما استعنت بالله تبارك وتعالى وكتب فيكون يعني من العلم إن شاء الله الذي تنتفع به ويكون لك يعني مرجعا ترجع إليه. قال ابن كثير اشتملت هذه الآية الكريمة على الرد على النصارى عليهم لعائن الله وكذا من أشفاه من اليهود ومن مشرك العرب ممن جعل الملائكة بناتنا فأجذبهم جميعا في دعواهم وقوله إن لله ولد وكذبهم في دعواهم إن لله ولد. فقال تعالى سبحانه، أي إنه تعالى تعالى تقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض، هو المتصرف فيهم، هو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وتبارك تعالى ليس له نظير ولا مشارك له في عظمته وكبريائه سبحانه، ولا صاحب له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال عز وجل بديع السماوات والأرض إلى آخره. وقال تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقرر تعالى في هذه الآيات أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له. قال فكيف يكون له منه ولد؟ وقد روى البخاري في تفسير هذه الآية من سورة البقرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولد، الله ينزه نفسه فيقول سبحاني، والتسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص. هكذا التوحيد يبنى على ركنين، على إثبات ما أوصف الله به نفسه، وتنزيهه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين أن السلام قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، وفي رواية لا شيء قال إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، وهذه من الرحمة العامة، وجل رحمته نوعان، رحمة عامة ورحمة خاصة، فالرحمة العامة للصالح والطالح للكافر والمسلم، هذه الرحمة العامة كما في الحديث، وهو يرزقهم ويعافيهم، الرزق رزق الأبدان وليس رزق القلوب طبعا، ويعافيهم معافاة الأبدان من كل داء من كل سقم، وهم يسقونه وهو يرزقهم. كان أحمد إذا رأى نصرانيا أغمض عينيه، قال لا أستطيع أن أرى من يصب الأصابع. قال قل له قانتون، ابن عباس قال قانتين أي مصلين، فقال عكرمة أو أبو مالك أي مقرون له بالعبودية، قال سعيد بن جبير له قانتون يقول الإخلاص، قال الربيع يقول كل له قائم يوم القيامة. قال ويجمع هذه الأقوال هو أن القنوط والطاعة والاستكانة إلى طاعة بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق كما قال مجاهد، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يبين بذلك تعالى كمال قدراته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراده كونا قال له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبله مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال مجاهد النصارى تقوله هو اختيار ابن جرير، لأن السياق فيه يعني والمعنى يعني كان الكلام أولا عن اليهود لما كانوا يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأتى على ونسج على من وليهم النصارى فقالوا لا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبل اليهود، فاليهود قالوا بنفس المعنى وإن اختلفت الألفاظ تشابهت قلوبهم. قال قتادة والسدي في تفسير الآية هذا قول كفار العرب، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، قال هم اليهود والنصارى إلى آخره. تشابهت قلوبهم أي أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم، أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتوب، فاختلفت الألفاظ والكفر واحد. دوما كما ذكرنا أصحاب الإيمان الضعيف والذين هم بضاعتهم في الإيمان المزجاة دوما الله دوما يبنون الإيمان على الحس، ها حتى نرى الله جهرا أنزل علينا مائدة من السماء، بخلاف أهل الإيمان الصادق فرأس إيمانه هو الإيمان بالغيب، لذا أول صفة في القرآن الذين يؤمنون بالغيب وهذا رأس الأمر. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالحق سبحانه صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، فالناس يتفاوتون منهم من تنفعه البشارة، ومنهم من تنفعه النظارة، يعني منهم من ينفعه الترغيب، ومنهم من لا يرتضع إلا بالترهيب. ها إذا قيل له إن لم تفعل كذا من الطاعات فخاف أن تعذب، فتراه ها يعني خوفا من العذاب يطيع، ومنهم من ينفعه الترغيب، هم درجات عند الله. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم كما سيأتي في قراءتان، لا تسأل بالضم، وفي قراءة بالجزم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وسيأتي توجيه القراءة. هنا مجموعة من الفوائد تتعلق بهذه الآية. نبدأ من قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا. هذه مسألة عظيمة، فيها أن الله تبارك وتعالى يخبر عن واحدة من جرائم المشركين لما وقعوا في مسبة عظيمة، وقعوا في مسبة غار منها الكون كله، فالكون يغار أن يسب الله تبارك وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه المخلوقات ليس لله تبارك وتعالى مقارنة، يعني ليس لله تبارك وتعالى عليها عظيم النعم كما على المسلم المؤمن، الله نعمه على الجميع، ولكن من حيث المناسبة المقارنة فليس لله عليها عظيم النعم التي على المؤمن، ومع ذلك تغار وتغضب لربها من الذين يسبونه، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، لما أن دعوا للرحمن ولدا. فالمؤمن المسلم الذي هو مغموس في نعم الله من منبت شعره إلى أخمص قدميه، لحقيق به أن يغار على ربه وأن يغضب من هذه الكلمة، والغير على ذلك إنما تكون في القلب وتطفح على الجوارح. لذا هذه مسبة عظيمة، كما ذكرنا فعل أحمد كان يغمض عينيه إذا رأى يعني من يسب الله، ويقول لا أستطيع أن أرى من يدعي لله ولدا. وهنا في سياق الآيات: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. في هذه الكلمات يعني القليلة رد عليه من وجوه. الوجه الأول قوله سبحانه، فالله عز وجل بدأ في الرد عليه بأن نزه نفسه عن كل عيب، والذي يستقر آيات الله تبارك وتعالى أنه غالبا ما تأتي كلمة سبحانه بعد وصف بالتوقيت في حقه عز وجل. فسبحانه كما في الحديث سبحاني، الله ينزه نفسه عن كل عيب، والمعنى في قوله سبحانه أي الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وكيف يكون المسيح ولدا لله والله منزه عن كل عيب؟ لأن الوجود أو ادعاء الولد هذا كما ذكرنا قد يكون كمالا في حق المخلوق. بمعنى إيه؟ بمعنى أن لما نقارن إنسان بإنسان، الذي يلد أعلى في الوصف من المرء العقيم، طيب، لكن هذا في ميزان البشر. لذلك لما نقول قاعدة أن كل كمال ثبت في حق المخلوق فثباته في حق الخالق من باب أولى، هذا في الكمال المطلق. نقول تاني القاعدة التي تقول أن كل كمال في حق المخلوق فإثباته للخالق من باب أولى، هذا ليس في الكمال الإيه؟ النسبي، هذا في الكمال الإيه؟ المطلق. يعني إيه؟ لما ننظر إلى زيد وعمر، زيد ينام نوما هادئا، وعمر دوما ينام نوم أقرب إلى القلق، يعني لا يستطيع أن يغشاه النوم براحة، أيهما أكمل؟ الذي ينام نوما طبيعيا أكمل من الذي ينام نوما متقطعا، مع أن النوم صفة نقص. لذا فالله نزه نفسه عن الإيه؟ عن النوم. فقاعدة أن كل كمال، أو في حاجة أكد معي أحمد التليجرام، التليجرام غير واضح. التليفون السماعة، بس المفروض ما نحطش سماعات. السماعة طيب، ما انا عارف. طيب اذا ملاش، مهم، ركز بس. فبنقول ان القاعدة التي تقول ان كل كمال في حق المخلوق فهو كمال في حق الخالق من باب اولى، هذا في الكمال الايه؟ المطلق. يعني مثلا لما نقول مثلا صفة الحكمة كيف ثبتت لله؟ بالكتاب والسنة والإجماع وبالعقل. كيف؟ أن إذا كان أنه إذا كان المخلوق يوصف، أن إذا كان المخلوق يمدح بصفة الكمال، طيب آسف، الحكمة، فلأن يمدح ويوصف بها الله بباب إيه؟ أولى. فكلمة قياس الأولى وأن كل كمال ثبت للمخلوق فإثباته للخلق ما بأولى، هذا في الكمال الإيه؟ المطلق، الحكمة، العزة، العلم. لكن إذا كان الكمال هذا كمال نسبي، يعني كمال نسبي يعني في حيز البشر فقط كالقدرة على الإنجاب، ها؟ الذي ينجب أكمل من الذي ينجب، مع أن الإنجاب نفسه نقص. ليه؟ لأن الإنسان يحتاج إلى الولد لما ليستمر النسل، ليكون له عضد، ها؟ ويكون له سند كما يقال، ها؟ لكن الإنجاب أصله صفة إيه؟ نقص، كمال نسبي وليس كمالا إيه؟ مطلقا. طيب نعود فنقول هنا في هذا الباب أن مسألة ادعاء الولد لله تبارك وتعالى هذا نقص في حق الملك، لأن الله تبارك وتعالى من صفات كماله أنه لم يلد ولم يولد. لذا يقول بعدها سبحانه، كما ذكرنا بالاستقراء أن دوما كلمة سبحانه تأتي في مقام فيه ذم لله، فينزه ربنا نفسه عن ذلك. الوجه الثاني دايما أيضا تأتي إيه؟ لو تلاحظ لما يدعى له الولد يأتي بعدها بل له، بل للإيه؟ للاضطراب، يعني ما بعدها يغير ما قبلها. والمعنى بل أي سوف أقول كلاما يغير ما قبلها. وقفت فين عشان أكمل؟ خليك معايا. طيب بل له ملك السماوات والأرض. طب وقد يسأل سائل، لما دوما يأتي في الأغلب الله حينما ينفي عن نفسه الولد يأتي إثبات الملكية؟ هذا له وجوه. الوجه الأول قال أن الذي له ملك السماوات والأرض لا يحتاج إلى ولد، وعموم ملكه يستلزم استغناؤه عن الولد. نقول تاني، عموم الإيه؟ الملك يستلزم الاستغناء عن الولد. لما تقرأ لما دوما تأتي آيات إثبات الملكية بعد نفي الولد عنه، أنت قد تحتاج إلى الولد ليكون لك سندا. لذلك في الحديث أنت ومالك لأبيك، فالإنسان قد يحتاج إلى الولد ليكون له سندا، ذخرا، مالا، إلى آخره. لكن ها الله عز وجل عموم ملكه يستلزم أنه إيه؟ لا يحتاج إلى الولد. دوما تلحظ الآيات التي، افهم دي كويس واحفظها، الآيات التي تنفي الولد عن الله يأتي بعدها إثبات الإيه؟ الملكية. هذا من الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا لأنه لو كان له ولد لكان الولد مماثلا له. لو قلنا طيب، وهذا المرد على الذين يسبون الله بذلك، لو كان له ولد لكان هذا الولد مماثلا له، وهو لا يخلو إما أن يكون في بعض الأماكن كالسماوات أو في الأرض، والله له ملك الجميع. بمعنى لو كان بالتنزل لله ولد، فهذا الولد سيكون خارجا عن الله، يكون في السماوات أو في الأرض، وجميع هذه المخلوقات هي ملك الإيه؟ لله تبارك وتعالى. فقالوا أن للملك أن يجعل ولده في مخلوقاته، أن للملك أن يجعل ولده في مخلوقاته. الوجه الثالث قالوا أن المملوك لا يكون ولده، أن المملوك لا يكون ولدا للمالك، أن المملوك لا يكون ولدا، الله هو المالك، فكيف يجعل ولده مملوكا؟ لأنه لو كان له ولد لكان في موجودا في مخلوقاته. فقالوا المملوك لا يكون ولدا للمالك، حتى أنه في الشرع إذا ملك الإنسان ولد يعتق عليه، فالمملوك لا يمكن أن يكون ولدا للمالك. قالوا الإنسان إذا صار ابنه عبدا يعتق عليه، والعكس بالعكس، فالله خالق وما سواه مخلوق، فكيف يكون المخلوق ولدا للخالق؟ الوجه الرابع أيضا في سياق الآية قال كل له قانتون، ووجه ذلك أن العباد كلهم خاضعون لله أذلة له، وهذا يقتضي أنهم مربوبون، والعبد لا يكون ولدا لربه. العبد إذا الله هو الرب وما سواه مربوب، الله هو الرب وما سواه مربوب، الله هو السيد وما سواه عبيد. قالوا فأن يكون لهذا الولد أن يكون مملوكا مربوبا لوالديه. قوله تعالى كل له قانتون، القنوت نوعان. فإذا أخرى قوله تعالى كل له قانتون، القنوت نوعان، قنوت كوني وقنوت شرعي. القنوت نوعان، شرعي وكوني. أما القنوت الشرعي فقنوت العبادة، وقوموا لله قانتين. فالقنوت كما في قوله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، وفي قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فالقنوت الشرعي هو طول العبادة والقيام والتبتل والتضرع، وهذا يكون للمؤمن المكلف، المؤمن المكلف. النوع الثاني القنوت الكوني، وهو القنوت العام، الذل العام لجميع المخلوقين ومنهم حتى الكافر. الكافر عنده القنوت الايه؟ العام لله تبارك وتعالى، شاء ام ابى. اذا جاءه ملك الموت هل يعترض على ذلك؟ اذا جاءه المرض، اذا جاءه الداء، اذا جاءه، فهذا قنوت شاء ام ابى سوف يموت. ها هو في مسألة القنوت الشرعي قد يمتنع وقد لا يفعل. طيب أما القنوت العام الذل العام فهذا لجميع المخلوقات، لجميع المخلوقات فهذا القنوت العام. هنا الإشكال، إذا كان القنوت العام لجميع المخلوقات فأنا نوجه قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. فظهر الآية أن هذا مخالفا، أن هذا مخالف للقنوط الكون فأبين أن يحملنا. ها الإباء هو الامتناع. ها ذكرنا قريبا أن القنوط العام لا يتخلف عنه أحد، قنوط الكوني، ها صالح طالح، مؤمن كافر، جبل بحر سهل بر. طيب فأنا نوجه قوله تعالى فأبين أن يحملنا، التوجيه في ذلك أن نقول أن هذه الطاعات التي عرضت، أن هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والجبال والأرض فأبين أن يحملنها، هي الطاعات على تفصيلها على توقيتها، لا الطاعة العامة. ها وإلا فالطاعة العامة ما وقع فيها الإعراض، ها فأتينا قالت هي طوعا أو إيه، قالت أتينا طائعين. فالقول فالتوجيه فأبين أن يحملنها أحمد، أبين أي أحملناها. ممكن تقف وانت تسمع درس، انت واقف لو انت حتنام خد بالك بحيث تنتبه أو تتوضأ. فالمراد فأبين أي أحملناها هنا متعلق بالطاعات التفصيلية، فلعظم هذه الطاعات ولعظم قدر الله وخشية التقصير أبين أن يقبلنا الأمانة على تفصيلها دون الايه، دون الأمانة الايه العامة والتكليف العام والطاعة العامة. مش واضح؟ يبقى الذي أبى، الذي وقع فيه الإباء من السماوات والأرض والجبال هي الطاعات على تفصيلها بمواقيتها، لا الطاعة العامة والقنوط الايه العام. بمعنى إذا أمر الله بحرا أن يخرج أو بجبل أن ينهدم هل يأبى؟ ده الإذن الايه العام، ده القنوط الايه الكوني. فالأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملوها هو الطاعة على تفصيلها، فوقع منهم الخشية أن يعجزوا عن أدائها تعظيما لله وتعظيما للطاعات لا اعتراضا على أمر الله. يعني نضرب مثل التوضيح، مثلا أنت حينما مثلا تكلف بشيء من شخص مثلا تحبه فتقول الله أنا لا أرد لك طلب ولكن يحفيني من هذا الأمر، أخشى أن أقصر وانا رهن يعني الاشاره في اي امر، ها والامر العام انا معك لا، لكن هذا اخشى ان اكون على غير قدر المسؤوليه. ولله المثل الأعلى كما ذكرنا. فهذه الأمانة هي مسألة القنوط الكوني، فهذا الذي لم يقع فيه الإيه؟ الإباء. طيب، ولكن خشية التقصير ولتعظيم قدر الله، خشية ألا يقوم بذلك بين أيام. قوله تعالى: بديع السماوات والأرض. الله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، والإبداع هنا في أن كل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل له مبدع. كل من أنشأ ما لم يسبق إليه يقال له مبدع. الله تبارك وتعالى أنشأ السماوات والأرض على غير نظير سابق، ما سبقه أحد سبحانه، ولم يلحقه أحد، وما سواه أحد. الله بديع السماوات والأرض، أنشأهما على غير نظير سابق. ومنه كلمة أصحاب البدع، مادة الباء والدال والعين، سميت بدعة لأن قائلها ابتدعها وأحدثها على غير نظير سابق. مسألة توجيه عمر، يعني بمناسبة رمضان لما قال عن الاجتماع نعمة البدعة إيه؟ هذه توجيه عمر له توجيهان. التوجيه الأول أنه يقال، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، أن توجيه عمر في هذا أن هذه من البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. ليست البدعة الشرعية لما؟ لأن عمر لم يكن المنفرد بذلك، بل سبقه أن السلام هو الذي سنها لنا جماعة، وإنما ما استمر عليها النبي لعلة، انتهت العلة بموته صلى الله عليه وسلم. لما انقطع عن السلام على الاستمرار فيها؟ خشية أن تفرض الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. انتفت العلة، انتفى الحكم. وجدت العلة، فبموته صلى الله عليه وسلم خلاص قضي الأمر واكتمل الدين. فقول عمر نعمة البدعة هنا ليست بدعة شرعية. لما؟ لأن الاجتماع على الصلاة فعل لليلة الأولى والثانية والثالثة، فليست البدعة الشرعية، ولكن هي البدعة اللغوية. لأن البدعة في اللغة كما ذكرنا أن تأتي بعمل على غير مثال سابق، وعمر كما ذكرنا لم يأتي بهذا الأمر إلا وقد سبق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ليست بدعة شرعية، ولكن بدعة لغوية. فلما جمع الناس، والذي أتى به عمر وله سنة متبعة، الاستمرار عليها. لما استمر عليها؟ لأن السلام بموته رفع الوحي، فلا فرضية على الناس. طيب، فالذي أتى به عمر واستجد هو الاستمرار على هذه الصلاة. توجيه آخر، إن لم نقل أنها بدعة لغوية، طبعا كما ذكرنا الأصل أنها ليست بدعة شرعية. التوجيه الأول أنها بدعة في اللغة لأنه أتى بها على غير نظير سابق. ثم ماذا الذي أحدثه عمر؟ الاستمرار. ركز في دي. المعنى الأول أن نعمة البدعة هذه طبعا سواء على التوجيه الأول أو الثاني ليست بدعة شرعية، يبقى أنها بدعة لغوية. طب أي نوع أحدثها على غير نظير سابق؟ على غير نظير سابق. ما الذي أحدثه عمر؟ الاستمرار. طيب، فيها إلى ما شاء الله. قالوا لا نقبل بهذا التوجيه. لما؟ قالوا لأن هذه ليست بدعة لغوية، لأن نسلم فعلها، أي الاجتماع فعلها قول لثلاث ليالي مثلا. طيب، فلا نقبل أن عمر أحدث الاستمرار بن سلم استمر فيها لثلاث ليالي، فلا نقبل أنها بدعة لغوية. طيب، إذن كيف نوجه قول عمر؟ قالوا هذا إطلاق البدعة هنا من باب المشاكلة. يعني المشاكلة أن تأتي بلفظ في سياق لا يقصد به ظاهره، بمعنى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. أنت حينما ترد الإساءة بإساءة، هل فعلك في الرد يسمى عقاب؟ لا، يسمى رد مظلمة. وإن عاقبتم الأول يسمى عقاب، لأن ما الذي يتعدى عليك هذا الذي عاقبك. أنت حينما ترد العقاب يسمى إيه؟ رد مظلمة، ولا يسمى إيه؟ عقاب. فبيساب يسمون ما بين المشاكلة والمجانسة، يعني تأتي بلفظين بنفس النطق، ها، ولا يراد اللفظ الثاني نفس المعنى. وجزاء السيئة سيئة من سوء. هل ربك لي سيئة يسمى سيئة؟ ها، وجزاء السيئة سيئة مثله، ها، وإن عاقبتم ف، أيضا قوله تعالى إن أحسنتم وإن أسأتم، مفترض وإن أسأتم إيه؟ فعليها، الإنسان لا يسيء لنفسه بل يسيء عليه. فقالوا أن قول عمر معناه أننا لو تنزلنا أن هذه، ما بالتنزل، أن هذه بدعة، فخير البدع أن نجتمع وأن نتواصى بالحق وأن يعين بعضنا بعضا على الطاعة، والمرء بإخوانه، والجماعة تشد من العضد، إلى آخره. ما بيسموها التنزل مع الخصم. يبقى التوجيه الأول أنها بدعة لغوية. لما؟ لأن الذي أحدث عمر هو الاستمرار. فقالوا لن نرضى بذلك، لأن الاستمرار أصله أيضا ثابت في السنة، الاستمرار في الأولى والثانية والثالثة. لن نرضى بهذا التوجيه. التوجيه الثاني، قالوا أن هذه بدعة، نعم طبعا ليست شرعية في التوجيهين، ولكن بدعة بمعنى المشاكلة والمجالسة اللي هو بيسموها التنزل مع الخصم. وكأن رجل يأتي مثلا من زمن التابعين فيقول أن عمر أحدث في هذا الأمر، وما شهد أحد من التابعين، لم يشهد عصر النبوة، فقال لن نشهد أحدا يستمر على ذلك. فتنزلنا أنها بدعة، وهذه نعمة، نعمة بدعة. لما؟ ها؟ آه، إن كانت بيسموها التنزل، إن كانت بدعة فهذه نعمة، طبعا ليست إيه؟ بدعة. أضف إلى ذلك أن لعمر سنة متبعة. بمعنى لا، هذه من باب إثبات الصفات على سبيل المقابلة. المشاكلة أن خلي بالك، المشاكلة أن اللفظ نفسه ليس على ظاهر، يعني السيئة التي تردها لمن ظلم فهي سيئة؟ لا، لكن الحق الصفة لله ثابتة. خلي بالك، الله نثبت له المكر على الحقيقة بمن يمكر له، فليس تعتبر المشاكلة على سبيل الحقيقة ولكن لمن يقابلها، في فرق. طيب، أيضا في قوله تبارك تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون، أيضا تلحظ في أكثر من آية أن الله لما نزه نفسه على الولد، ها، في الأغلب أن يأتي بعدها فيقول وإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون. ما مناسبة ذكر هذه الآية بعد تنزيه الله عن الولد؟ المناسبة أن الله يقول ادعيتم لله ولدا بدعوى أنه أن هذا الولد لا أب له وولد غير أب، فاعلموا أن الله على كل شيء قدير. فوجود الأب والأم هذا من باب الأسباب، وقد يوجد السبب ويتخلف، قد يوجد السبب ويتخلف التأثير، وقد يوجد التأثير بلا سبب. زيد تزوج من هند زواجا شرعيا ولسنوات ما أنجبه، وجد السبب وتخلف التأثير، وقد يوجد التأثير بلا سبب، ها، كما في قصة مريم. فدوما يأتي إثبات القدرة لله بعد نفي الولد، بمعنى أنتم بنيتم شيئا على قاعدة، نهدم لكم القاعدة، ادعيتم أن الله ولد، طيب، لأن هذا الولد في الظاهر لا، كما يعني يرون أنه لا أب له، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. هنا أيضا في هذه الآية إشكال في قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هنا إذا قضى، قضى فعل ماضي، هل يفهم من ذلك أن هذا الشيء يوجد بعد أن يقضى؟ هو الشيء متى يوجد؟ إذا قضاه قبل أم قبل أن يقضيه؟ نقول تاني، قضى فعل إيه؟ ماضي. وإذا قضى أمرا قال له كن فيكون، أيهما يقع أولا، قوله كن أم وجود الشيء؟ قوله كن. هنا أتى قضى بفعل على سبيل الإيه؟ على فعل ماضي. هنا توجيه الكلام إذا قضى أي إذا أراد أن يقضي، بمعنى كان السلف إذا دخل، كان في الصحيحين، كان السلف إذا دخل الخلاء قال أعوذ بك من، اللهم إني أعوذ بك من خبث الخلاء. ما توجيه الحديث هنا؟ إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل، لأن هذا لا يقال في الخلاء. طيب، وإذا قرأت القرآن فاستعذ، متى تستعذ؟ إذا قرأت ولا إذا أردت أن تقرأ؟ فهذا أحد معاني التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره بقارنة. التأويل له توجيهات، التوجيه له معاني ثلاثة. ها المعنى الأول، ها المعنى الأول التفسير، المعنى الثاني ما يقول إليه الأمر من حقائق، المعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره، فإن كان بقرينة ظاهرة يسمى تأويل. فقال ابن عباس أنا الذين أنا من الذين يعلمون إيه تأويله، وإن كان بقرينة مرجوحة يسمى تحريف. فالمهم هنا تأويل أي إذا قضى أمرا، أي إذا أراد أن يقضي أمرا. على الفرق بين القضاء والإيه؟ والقدر. نعم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. هنا قد يسأل سائل، قوله تعالى ذاما لهم ها أو تأتينا آية، أرادوا الآية، وسيق الكلام في مقام الإيه؟ في مقام الذنب لهم. وقال الذين لا لولا أو تأتينا آية، فالكلام في سياق الذنب، ألم يقل إبراهيم ربي أرني أنظر إليك وطلب آية، ألم يقل عيسى عليه السلام على المائدة وآية منك. نقول فارق بين من طلب الآية ليزداد إيمانا مع وجود أصل الإيمان، وبين من بنى إيمانه على وجود الآية. نقول تاني، الله ذكر وهو يضم من يطلب الآيات، يقول وقال الذين لا يعلمون لولا أو تأتينا آية، ويأتي الإشكال ألم يطلب إبراهيم الآية وكذلك عيسى. نقول فارق بين من طلب آية ليزداد إيمان، قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. فإبراهيم كان من آيات قبلها ينافح ويجادل النمرود، قال ربي الذي يحيي، ويقول بعدها ربي أرني. فأراد إبراهيم أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين. فاليقين مراتب ثلاثة، حق اليقين، علم اليقين، عين اليقين. فأنت إذا آمنت بوجود الجنة، اللهم ارزقنا الجنة من قرب إلى قول عمل، فأنت يقينك في الجنة يسمى علم اليقين، فإذا رأيتها يسمى حق اليقين، فإذا باشرت ما فيها يسمى عين اليقين. فإذا باشرت من حور وقصور، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. فعندي علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين. فارق بين من طلب آية ليبني عليها الإيمان، وإلا فلا، لن يؤمن إلا حتى يرى الله جرى إلى آخره، وبين من طلب آية ليزداد إيمانا مع وجود أصل الإيمان. طيب، هذه فائدة. الثانية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، وهذا يدلك على أن الأقوال وإن اختلفت فالقلوب واحدة، وأيضا يدل على أن أهل الكفر أقوالهم واحدة من أولهم إلى آخرهم. كذلك ما أتى من قبل، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أتواصوا به. هل كل أمة توصي التي قبلها إذا جاءت رسول قل كذا وكذا وكذا؟ لا، بل ها بل هم قوم إيه طاغون، ما أوصى بعضهم بعضا، ولكن الكفر كله ملة واحدة تشابهت قلوبهم. قوله تعالى قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله، هنا المشركون أقروا بأن الله يتكلم وطلبوا ذلك، فهذا في دلالة على أن المشركين أقروا بصفة الكلام، لأن الكلام لا يكون إلا إيه، ها قالوا لولا يكلمنا الله، إذن أرادوا كلاما وأثبتوه بحرف وصوت مسموع، لولا يكلمنا الله. قولوا بعدها كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، انظر هنا هل أنكر عليهم أم لا؟ وقال الذين لا يعلمون لولا، ركز، يكلمنا الله أو تأتينا، ركز في قوله تعالى عنهم لولا يكلمنا الله. هنا أثبتوا ماذا؟ أثبتوا الكلام وأرادوا سماع هذا الكلام. ما الذي أنكر عليهم؟ أنكر عليهم ها مسألة، الذي أنكر عليهم طلبهم للسماع، ولم ينكر عليهم ها أنهم أثبتوا الكلام لله. مش واضح الكلام، مش واضح الكلام. طيب، وقالت اليهود يد الله مغلولة. أنت في هذه الآية دليل على إثبات اليد لله. لما نيجي بس الناس الأدلة إثبات صفة اليد، منها من هذه الأدلة قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، فيها دليل على إثبات اليد لله. كيف؟ ها؟ الله أنكر عليهم أمرا وأقرهم على أمر. أما الذي أقره عليهم أنهم أثبتوا اليد لله، طيب، وأما الذي أنكروا عليهم أنهم سبوا هذه اليد عياذا بالله. ها؟ بل يداه مبسوطان. أيضا هنا عندنا أمران، أنهم أثبتوا أن الله يتكلم وإنما أرادوا سماع هذا الكلام، فالذي أنكر عليهم طلبهم للسماع، وما أنكر عليهم أنهم أثبتوا. إذن هذه الآية من أدلة إثبات صفة الكلام لله، وأنه كلام بصوت وحرف. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبشرا ونذيرا. ودوما من الآيات التي تأتي فيها البشارة تكون كما ذكرنا لأصحاب القلوب التي ينفعها البشارة، والذي لا تنفع البشارة ها تأتيه النظارة. لذلك كما ذكرنا في درس الجمعة، ها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، اللي هي إيه؟ الترغيب. ها فالذي لا تنفع الحكمة والموعظة مرتبة ثانية لو إيه؟ الترهيب. ما نفعته الترهيب ولا الترغيب؟ وجادلهم بالتي هي أحسن، مراتب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، هنا ذكر البشارة والنذارة لحكم ظاهرة. فإن الإنسان قد يهون عليه فعل الأوامر ويشق عليه ترك المنهيات، أو بالعكس، في إنسان على استطاعة أن يقوم الليل كله ويصوم لكن عنده ذنب معين لا يستطيع أن إيه؟ أن يتركه. ها؟ فالذي بهذا الصنف قد يهون عليه فعل الإيه؟ الطاعات ويصعب عليه ترك المنهيات، والعكس من الناس ها؟ من يصعب عليهم فعل الطاعات ويسهل عليه ترك الإيه؟ المنكرات. فلو كانت الشريعة كلها أوامر لما تبين في لم يظهر الابتلاء في كف الإنسان عن المحارم، ولو كانت الشريعة كلها نواهي ما تبين ابتلاء الإنسان بحمل نفسه على الأوامر. نقول تاني، لو الشريعة كلها أوامر افعل افعل افعل افعل لم يظهر ابتلاء الإنسان في أمره بالكف عن المعصية، ولو كانت الشريعة كلها نواهي لم يظهر ابتلاء الإنسان بأمره بالطاعة. واضح ولا مش واضح؟ الشريعة لو كلها أوامر افعل صلي قم، ها هنا لم يظهر الاختبار حينما يختبر الإنسان بإيه؟ بترك المعصية، والعكس بالعكس. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قراءتان، قراءة بالرفع لا النافية، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي أنك إذا بلغت الرسالة وديت الأمانة فيا محمد لن تسأل، ولن تسأل يوم القيامة لما لم يؤمن الناس. يأتي النبي من أنبياء الله لم يؤمن به أحد، هل يسأل لما جئتنا صفر اليدين؟ أديت الرسالة بلغت الأمانة لست عليهم بمصير. يبقى القراءة الأولى لا تسأل، أي لن تسأل يوم القيامة عن من لم يؤمن ويعني كفر بالله. على الثانية لا تسأل بالجد، هنا لا تسأل وهذا هنا لا الناهية، الأولى نافية الثانية ناهية، والمعنى لا تسأل عن أصحاب الجحيم حينما يقول مثلا فلان ده لا تسأل عنه، يعني ده مصيره وعذابه شديد. فيكون على المعنى الثاني، على المعنى الناهية لا تسأل، أي لا تسأل عن مصيرهم، وهذا لشدة ما يلقونه من العذاب. لما يقول مثلا فلان ده ما حدش ده لا تسأل عنه، يعني طيب ورا الشمس كبر عليه أربعة. فعلى القراءة الثانية قراءة الإيه؟ الجزم. والأولى لا، والقراءتان تبعتان، الأولى لا نافية والثانية لا ناهية، ولكل توجيه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحب أن يتودد إليهم يؤلف قلوبهم، ولكن ما تأتيهم من آية إلا وزادوا كفرا وعنادا. فالمحصلة مهما فعلت لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع مللهم أم ملتهم. هذا يدل على أنه ذكر اليهود والنصارى جمع، قال جمع اثنان، ثم قال بعدها حتى تتبع ملتهم، فدل ذلك على أن الكفر كله ملة واحدة. فالكفر باعتبار معاداة الإسلام ملة واحدة، وباعتبار الشرائع ملة شتى. أقول تاني، ها، فهذه فيها دلالة لما قال حتى تتبع ملتهم، على سبيل الإيه؟ الإفراد. كيف وقد قال قبلها اليهود والنصارى ثم قال ملتهم؟ هذا يدل على أن الكفر كلهم ملة واحدة ولا ملل؟ تفصيل. ففي حربي مع الإسلام هم ملة واحدة، تحسبهم جميعا هم شتى. طيب في حربي مع الإسلام ملة واحدة، يعني الذي وقع في أوكرانيا وقع في 90 دولة مسلمة، صم بكم، محدش يتكلم، نوم، لا ترى لا تسمع لا تتكلم. لكن إذا الأمر المصاب مصاب عندهم صراخ وعويل ولطم خدود وشق ريوف ودعوة ودعوة الجاهلية، خلاص الدنيا كلها تقوم. كل ذنب ليه قيمة إلا افعل كل شيء إلا أن تكون مسلم إلى الله المشتكي. فالكفر كله هل ملة واحدة أم ملل؟ باعتبار حربي على الإسلام ملة واحدة، باعتبار الشرائع ملل. ودي مسألة لها خلفية في المواريث، في هل إذا مات النصراني هل يرث قريبه اليهودي أم الكفر كله واحد كل ملة واحدة؟ نضع الإسلام في ملة والباقي في ملة، فدي لها تفصيل. وإن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هل هذا الكلام موجه للنبي؟ قالوا وما كان من نظار لصاحب البشارة فإياك، أعني أسمعي يا جار، فإياك من وما كان من نظار، يعني إنذار تهديد لصاحب البشارة، من صاحب البشارة محمد صلى الله عليه وسلم، فإياك أعني وأسمعي. فكل ما كان من تهديد وأن اتبعت أهواءهم ولقد كدت تركنوا، كل هذا قالوا ها هذا لكل من سولت له نفسه أن يميل إليهم وأن سلم معصوم من ذلك. وإن تبعت هواهم بعد ما جاءك من العلم، هنا ذكر أمرين، الهوى والعلم، فهم إما هوى وإما علم، إما هدى وإما هوى، وما ينطق عن إن هو إلا وحي. ها طيب، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وهو إما هوى وإما هدى، وكل من خالف الهدى فقد وقع في الهوى، فكل من خالف الهدى فقد وقع في الهوى. هذه الآية من أدلة أحمد على قوله بكفر من قال بخلق القرآن، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، وجد دلالة القرآن من علم الله، فمن قال أن القرآن مخلوق فهذا زعم أن العلم ثاني. الله جل يقول وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، ما الذي جاء سلم؟ القرآن، فالقرآن من علم الله، فمن فكل من ادعى أن القرآن مخلوق فقد ادعى أن علم الله مخلوق. إذا لما سئل أحمد عن هذه الآية قال القرآن من علم الله، فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر. قال أحمد القرآن من علم الله، فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، لأن لازم قوله أن العلم مخلوق وأن الله أحدث له العلم، فالقرآن من علم الله. نختم بالفتوى اللي نزلناها على متعلقة بحكم الصيام بعد نصف شهر. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. أحمد طب مخلص من يسأل بعد عمو سيدة، ها فضل وانا بعد نفس، بمعنى ايه؟ بمعنى انكم بني دعواكم على إثبات الولد، لأن هذا ولد وجد من إيه؟ من غير أب. طيب فنقول لكم أن الله تركت على كل شيء قدير، أنه على كل شيء قدير، إذا قضى شيئا قال يكون فيكون، ها؟ فأمره في الكاف والنون، ليس لوجود ولد بلا أب إذن يعني يلزم أن يكون أن الله هو يعني والد هذا الولد. لما؟ لان الله تبارك وتعالى خلق ادم من غير ابويه، وخلق ادم وخلق حواء من ادم. ها طيب، فالذي خلق الانسان من عدم لقادر على ان يخلقه من ام بلا اب او اب بلا ام، فامره اذا قضى شيئا قال له كن فيكون. فالمعلق نعم وجود الاسباب مما جرت به العاده، ولكن قد يوجد السبب ويتخلف التاثير. القي ابراهيم في النار، هل اثرت فيه؟ لا، هنا وجد الايه؟ السبب وتخلف التاثير. ها مريم انجبت، ها نفخ فيها جبريل فصارت حاميه من وقتها، لم وما مسها ها احد، هي الحصان الرضيع. تفضل اقرا الفتوى. احسن الله اليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم قال: ما هو حكم الصوم بعد منتصف شعبان؟ وما هو توجيه الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. أولا، هذا الحديث قد ضعفه طائفة من أئمة الحديث، ومنهم عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وابن معين وأبو زرعة والبيهقي وغيرهم، وقالوا بنكارته. وذكر ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد قال عن هذا الحديث: ليس هو بمحفوظ، وسألنا عنه عبد الرحمن ابن مهدي فلم يصحح ولم يحدثني به وكان يتوقاه. وقال أحمد: العلاء ثقة، لا ينكر من حديثه إلا هذا. وأما القول بأنه على شرط من العلاء؟ نعم، من العلاء؟ عبد الرحمن بن يعقوب. إذا هو قالوا أنه ثقة، لكن كما ذكرنا من هو الثقة؟ ليس الثقة الذي لم يخطئ، إنما الثقة الذي قل خطأه، وكفى بالمرء أن تعد عيبه. تفضل. قال: وأما القول بأنه على شرط مسلم لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيقال أن هذه النسخة قد انتفى منها الإمام مسلم، وما كان كذلك فلا يقال أنه على شرط مسلم. يسموه بإيه؟ دعوى. الدليل أعم من إيه؟ من الدعوى. أن تأتي إلى إلى إلى إلى سند خاص على شرط مسلم، ثم تأخذ هذه الأسماء التي في السند وتقول إن كل ما سواه هذا على شرط إيه؟ مسلم. إنما مسلم انتقى، ها انتقى من حديثه ما رواه في الصحيح. فإن مسلما قد أعرض عن هذه الرواية مع الاحتياج إليها في هذا الباب، وقد نص العلماء أن صاحب الصحيح إذا أعرض عن رواية مع الاحتياج إليها في الباب فإن هذا دال على تعليله لها. وبناء على ذلك الترك دليل التعليل. الطرق دليل التعليل. أيوة. قال: وبناء على ذلك فقد ذهب وبناء أو بناء على ذلك. أذكر بناء على ذلك. أيوة. بناء على ذلك فقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى القول بعدم كراهية الصيام بعد نصف شعبان. الجمهور على عدم الكراهية. ومما يؤيد ذلك ما ورد من أدلة في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في صيام النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر شعبان، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. إذا الذي ورد فيه النهي هو أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. حتى اليومين وقع في الاستثناء. ها إذا جاء اليوم المتمم يوم الخميس، فأنت من عاداتك أن تصوم الإيه؟ الخميس. فأنت اليوم صمت الإيه؟ الخميس، ولم تصم يوما من باب الاحتياط لرمضان. في فارق، أنت صمت الخميس هذه عادته، ولم تصم من باب الاحتياط لرمضان. قال: وقد حمل الجمهور النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إذا كان ذلك عن غير عادة، بل من باب الاحتياط لرمضان. قال الترمذي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، دل أن الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. وهذا هو الراجح، والله أعلم أن الحديث ضعيف. وعلى القول بصحة حديث إذا انتصف شعبان، فقد وجه الشافعية النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان، فقالوا: يحرم صوم النصف الثاني من شعبان على من لم يكن من عادته الصوم، من أول شعبان. رجل لم يصم من شعبان حتى إذا انتصف، قال أبدأ في الصيام باب الاحتياط إلى لاستقبال الشهر لئلا يفوت علي صوم أول رمضان، فيحتاط فيبدأ في الصيام بعد النصف ولم يكن من عادته الصيام من أول شعبان. تفضل. بل صامه احتياطا لرمضان، وتنتفي الحرمة في ذلك إذا وافق عادة إذا وافق عادة للصائم، أو وصل صيامه بما قبل النصف الثاني من شعبان. قال النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: باب النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله، ايوه أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم اليوم صوم الاثنين والخميس. يبقى ذكر امرين، ها في اتفاق الكراهه. الامر الاول ان يكون يصوم، ان كان يصوم من اول الشهر. الامر الثاني ان يكون موافقا لعاده اثنين او الخميس. ومعنى قول النووي رحمه الله: إلا لمن وصله بما قبله، قد جاء موضحا في كلام الترمذي، فقال: ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي من شعبان نعم. شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. ومن العلماء من جمع بين هذين الحديثين من وجه آخر، قال: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، وقوله: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين، وهو أن الحديث الأول محمول على من يضعفه الصوم، الصوم. فينهى عن الصوم إذا انتصف شعبان يتقوى على صوم رمضان. إنسان من عادته يتعب من الصيام، فيكسب من الصيام في اخر شعبان، ها ليس العلم ولكن حبا في الصوم، ها فاذا بدا رمضان انهكه الصوم فاتعبه، فما استطاع ان ايه؟ فينشغل بالنفل عن الفرض. ايوه قال: وأما الحديث الثاني فهو مخصوص لمن يحتاط بزعمه لرمضان. وانظر فتح الباري وشرح معاني الآثار، خلاص وصلى كده، الله على النبي جزاك وعلى الله خير، آله وصحبه احسن وسلم. الله، الله اصلا الله عليكم.